أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في أحكام السرقة. قال الشيخ علي رحمه الله: باب تقطع اليمنى وتحسم بالنار باب ذكر فيه أحكام السرقة، فقال: تقطع يد السارق اليمنى من الكوع، معروف الكوع، الكوع تعرفه هذا، وتحسم يعني تكوى بالنار، يروح بالزفت وجوبا خوف تتابع سيلان الدم فيهلك. وظاهر المصنف أنه من تمام حد السرقة، فيكون واجبا على الإمام، ويحتمل أنه واجب مستقل وأنه على الكفاية يقوم به الإمام أو المقطوعة يده هو يدوره أو غيرهما. والمراد أنه يغلى الزيت على نار وتحسم به لتنشد أفواه العروق فينقطع الدم، وأصل الحسم القطع، استعمل في الكي، الدم يزيش يخرج مجازا لأنه سبب في قطع الدم. قال: إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحال يده اليسرى. إلا لشلل باليمنى، إذ اليمنى يابسة ميتة، أو قطع بسماوي، والله كانوا قالوا قصاص قبلها سابق لا بسرقة سابقة، أو نقص أكثر الأصابع من اليمنى كثلاثتين فأكثر، هنا يروحوا فرجله اليسرى، من اليد اليمنى يروحوا لليسرى، يعني بالخلاف والشغل في الآية: إنما جزاء الذين يحرمون أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لا خلاف. قال: أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى، وهو المذهب وأخذ به ابن القاسم. ومحى الإمام رضي الله عنه أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى، إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى. ومسح الإمام رضي الله عنه ومحى، أي أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى بيده، بالقول بقطع يده اليسرى في من لا يمين له، أو له يمين شلا. وقيس عليه ناقصة أكثر الأصابع، ومعتمد ما نحاه كما تقدم دون ما أثبته. ولذا رتب المصنف كلامه الآتي على المحي فقال: ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس. ثم إن سرق ثانيا بعد قطع رجله اليسرى ابتداء للمانع المتقدم، جاء ثاني يسرق، تقطع يده اليسرى من اليمنى راح للرجل اليسرى، من اليسرى سرق يرجع له اليد اليسرى. ثم إن سرق ثالثا قطعت رجله اليمنى، والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين، كل حرابة كما يوصل الإنسان الوضوء ولو أخر قوله، وتحسم بالنار إلى هنا ليفيد رجوعه للرجل أيضا كان أولى. وقد علمت أن قوله ثم إلى آخره مفرع عن المستثنى، فقد لا المستثنى منه أيضا، لأن سالم الأعضاء الأربعة إن سرق قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليسرى ليكون فرجله اليمنى ليكون القطع من خلاف الآية. ثم إن سرق بعد ذلك أخلاص عزر وحبس إلى أن تظهر توبته أو يموت كذا يظهر. قال وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود والحد باقي. وإن تعمد إمام السلطان أو غيره كجلاد اللي يقوم بالحد هذا تعمد يسرى أولا ويبدأ باليمين ونحن اليسرى مع أن بأنه سنة سنة القطع ابتداء في اليد اليمنى هذاك اللي يتعمد عليه القود يعني يقوم عليه الحد على من قطع اليسرى لأنه تعدى حدود الله والحد على السارق باقٍ حتى وراه أغلط ولا تعمد حد باقي فتقطع يده اليمنى ركالة حتى اليسرى ولو قال المصنف بدل يسراه غير محل القطع كان أحسن يشمل جميع الصور في أول سرقتين وثاني سرقتين وثالث سرقة. قال وخطأ أجزأ فرجله اليمنى وإن قطعهما أولا خطأ في سور لو زادوا اليسرى مرة واحدة وخطأ أجزأ عن قطع اليمنى ولدية وما محله إذا حصل الخطأ بين عضوين متساويين اليدين مثلا والرجلين وأما لو خطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد أو عكسه فلا يجزي ومحله أيضا إذا كان المخطئ هو الإمام أو مأمورا جلاله وما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية واعترض ابن المرزوق على المصنف التابع لابن الحاجب لأن أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بعد بين العمدي والخطأ فالمتجه الإجزاء مطلقا ولو عمدا فرجله اليمنى هذا مفرع على قوله وخطأ أجزاء أي وإذا قلنا بالإجزاء فلو سرق ثانية قطعت رجله اليمنى يكون القطع من خلاف فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى. قال رحمه الله بسرقة طفل من حرز مثله بسرقة طفل متعلمان تقطع أي تقطع اليمنى إلى آخر ما تقدم بسبب سرقة طفل كما أن يسرقون الأطفال في بسرقة طفل ذكر أو أنثى حر يخدع وكذا المجنون من حرز مثله كدار أهله أو مع كبير حافظ له فإن كان الطفل كبيرا واعيا أو لم يكن في حرز مثله لم يقطع سارقه. قال أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها هذا اللي يقطع بسبب السرقة إذا سرق ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية ربع دينار يساوي ما يساوي 500 فلسطيني أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش كانت لشخص أو أكثر أو بسرقة ما يساويها من العروض والحيوان رقيقا أو غيره قيمة وقت إخراجه من حز مثله لا قبله أو بعده ولو ذبحه أو أفسده في حزه فنقص فأخرجه لم يقطع كما لو كان وقت الإخراج لا يساويها 40 دينار ثم حصل غلاء ف كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم حصل رخص، وتعتبر القيمة بالبلد التي بها السرقة. والعبرة بالتقويم شرعا بأن تكون المنفعة التي لأجلها بالتقويم شرعية، ذاك آلة له، إذا هذا يسرقها ألف له هذه ما عندهاش قيمة، أو حمام حمامية، أو حمام عرف بالسبق، أو طائر عرف بالإجابة إذا دعي، وقيمته دون له لا تساوي 3 دراهم، ومعها تساوي فلا قطع على سارقها. وما ذكره المصنف من أن التقويم بالدراهم لا بربع دينار هو المشهور، فإذا كان المسروق يساوي ربع دينار ولا يساوي 3 دراهم لم يقطع، اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب، ركب واقتاره الذهب هو اللي راه ماشي فيقوم به، وأما ما لا يوجد فيه أحد النقدين وإنما تعاملهم بغيرهما كبلاد السودان اعتبر التقويم بالدراهم في أقرب بلد إليهم يتعامل فيها بالدراهم، فيقطع سارق ما قيمته 3 دراهم. قال وإن كمائن أو جارح لتعليمه أو جلده. وإن كان محقرا، هذا الشيء اللي سرقوه حقير بين الناس، كمائن سرق ماء والله حطب والله تسبن، أو جارح يساوي 3 دراهم لتعليمه الصيد لأنه منفعة شرعية، سرق الكلب هذا، أو جلده عطف على تعليمه والضمير يعود على جارح بمعنى السبوع، ولذا ذكره أولا بمعنى الطير، ففي كلامه استخدام أي أو سرق سبوعا، السبوع كلب يساوي جلده بعد ذبحه 3 دراهم ولا يراعى قيمة لحمه، وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا يقطع وإن ساوى 3 دراهم، وسارق جلده فقط يقطع إن سواها. قال أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا. أو جلد ميتة ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه إن زاد دبغه على قيمة أصله نصابا، فإذا كان قيمته قبل دبعه درهمين، قبل دبعه درهمين على تقدير جواز بيعه، وقيمته بعد دبغه 5 قطع، فإن لم يزد دبغه نصابا، المراد بالنصاب هنا يعني للدراهم، لم يقطع سارقه كما لو سرق قبل الذبح قبل الذبح ولو ساوى النصاب. قال أو ظن فلوسا أو الثوب فارغا. أو ظن بالبناء المفعول أي ربع دينار أو 3 دراهم، أو ظن فلوسا نحاسا حال السرقة وظنهم باللي فلوس، فإذا هو أحدهما فيقطع، أو من ظن الثوب المسروق فارغا فإذا فيه نصاب في درهم إن كان مثله يوضع فيه ذلك جيب، لا إن كان خالقا انقطع، ولا إن سرق خشبة أو حجرا يظنها فارغة فإذا فيها نصاب فلا قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا. قال أو شركة صبي لا أب ولا طير لإجابته ولا إن تكمل بمرار في ليلة. أو سرق نصابا مع شركة صبي، اشترك هو الصبي له فيها في السرقة، يقطع المكلف الصبي لا، ومثل الصبي المجنون اشترك هو واحد مجنون، لا شركة أب عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية، ولا يقطع سارق طير لإجابته أي مجاوبته في البلابل والعصافر والذرة، الطير هذا اللي يربوه ويتكلمه، الذرة التي تدعى فتجاوب إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك النفعة لأنها غير شرعية. قال ولا إن تكمل بمرار في ليلة، ولا قطع إن تكمل، إن تكمل أي أخرج النصاب من حجزه بمرار، ما خرجوش مرة واحدة للنصاب، في عدة مرات في ليلة حيث تعدد قصده، فإن قصد أخذه فأخرجه في مرار قطع، ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال. قال واشترك في حمل استقل كل ولم ينبه نصاب ولم ينبه نصاب من غيره، أو اشترك السارقان فأكثر في حمل النصاب فلا قطع، حمل النصاب بيناتهم فلا قطع على واحد منهما بشرطين، إن استقل كل بأن كان كل واحد له قدرة على حمله بانفراده ولم ينبه ما نبوش العدد هذا، أي كل بانفراده نصاب في قسمه ما يجيش نصاب، فإن لم يستقل أحدهما بإخراجه قطع، ولو لم ينب كل واحد من النصاب، ولو ناب كل واحد نصاب قطع، استقل كل واحد بإخراجه أم لا. قال ملك غيره، ملك غيره هذا نعت النصاب الذي هو معنى قوله ربع دينار إلى آخره، فكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب من ملك غير، وشمل من سرق من سارق أو من أمين ونحو ذلك فيقطع. قال ولو كذبه ربه أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه، ولو كذبه ربه، كذبه ربه المسروق منه إذا أقر السارق أو ثبت ببينة، ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه، يقول هذا لياسي، أو أخذ ليلا خارج الحجز ومعه النصاب أخرجه منه وادعى الإرسال من ربه فيقطع ولو صدقه ربه بدعوه الإرسال لاحتمال ستره عليه، والرحمة بيرحمه ويغفر يستره، إلا لقرينة تصدقه ككونه في عياله أو من إتباعه كما أشار له بقوله وصدق في دعواه الإرسال إن أشبه ودخل من مداخل الناس وخرج من مخارجهم. قال لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه المحترم، لا بسرقة ملكه من مرتهن، ورهن شيء وراح سرقه، هذا مسألة تقال، لا بسرقة ملكه من مرتهن، والله مستأجر وراح هو آجره ومن بعد راح سرق من عنده، ومعار ومودع ولا عارية سرقها هي رزق وراح سرقها، والله موديعة وراح سرقها، هذا لا تقطع منه كملكه له قبل خروجه به من الحزن في أرث أو صدقة، والله ده لك شيء من الأرث طيره أو صدقة ثم خرج به فلا يقطع بخلاف ملكه بعد خروجه به، محترم يعني هذاك الشيء اللي سرقه محترم، دخل فيه مال حربي دخل عندنا بأمان، هذا هو هذا محترم، فيقطع سارقوه حتى هو لأننا مأمنينه اللي يسرقوه يقطع بأمان، فيقطع سارقوه مسلم. قال لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره نصابا. هذا الشيء اللي سرقوه قلنا يكون محترم، لا خمر، الخمر سرق الخمر لا مش محترم، ولا خنزير سرق الخنزير أو لكافر سرقه مسلم أو ذمي فلا قطع، لأنه هذاك لا قطع فيه مش محترم، ويغرم قيمتها للذمي إن أتلفها وإلا رد عينها عليه، لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقته عليه. قال وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره. والله كسر طنبور اللي يزهو بها، وطنبور ونحوه من آلات له فلا قطع على سرقه لأنها غير محترمة، إلا أن يساوي بعد كسره تقديرا نصابا، لا إذا كان كسر هذاك الطنبور والطنبور كي كسره يسوى الدراهم نصابا فيقطعه، ولا بسرقة كلب مطلقا أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا، ولو شاوى تعليمه نصابا فهو كالمستلزم قوله السابق وجارح لتعليمه، والفرق أنه لا يباع بحال حتى هو معلم معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه بخلاف غيره. قال وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير من فقير. ولا قطع في سرقة أضحية بعد ذبحها، ذبحها هو ذبح سرقة لا فيها سرقة، لأنها وجبت بذبحها وخرجت لله لا قبله، إذا سرقها قبل الذبح هذا يقطع فيقطع ولو نذرها، لأنها لا تتعين بالنذر، والفدية كالأضحية في الوجهين بخلاف سرقة لحمها أو جلدها من فقير تصدق به عليه، هي أضحية ولها صدق بها على فقير، والفقير هذاك واحد يسرق يسرق من اللحم هذاك هذاك توقع أو مهدى له فيقطع لجواز بيعه، إن تعطيته اللحم هذاك من الأضحية يحب يبيعه يبيعه، جاء واحد سرقه توقع منه. قال تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا. هذا المال اللي يكون يعني محترم وشرقون واحد تقطع يده يكون المال تام، الملك يعني الملك هو صحيح تام الملك المسروق منه، لا شبهة له، لا شبهة له للسارق فيه، ذلك دركة كما اللي يسرق الناس اللي يدو الزق تاع الدولة وتاع الحكومة من اللي يسرق لا تقطع يده لا شبهة له للسارق فيه قويته فيقطع، وإن سرق من بيت المال ومنه شؤون أو من الغنيمة بعد حوزها إن عظم الجيش لضعف الشبهة كأن قل وأخذ فوق حقه نصابا بخلاف السرقة قبل الحوز فلا يقطع، أو من مال شركة إن حجب عنه بأن أودعاه عند أمين أو جعل المفتاح عند الآخر أو قال له لا تدخل المحل إلا معي، أو من مال شركة إذا سرق من مال شركة إن حجب عنه لأن أودعاه عند أمين أو جعل المفتاح عند الآخر أو قال له لا تدخل المحل إلا معي، وإن سرق فوق حقه نصابا كأن يسرق من 12 درهما بينهما تسعة فيقطعوا. قال للجد ولو لأم. لا الجد ولو لأمي إذا سرق من مال ابن ولدي. سرق من مال جد لا تقطع. إذا سرق من مال ابن ولده فلا يقطع للشبهة القوية في مال الولد. وإن سفل فأولى الآب والأم بخلاف الولد. يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة. ولذا حد إن وطئ جارية أبيه بخلاف الأب يطأ جارية ابنه. قال ولا من جاحد أو مماطل لحقه. مماطل لحقه ولا إن سرق قدر حقه أو فوقه دون نصاب من مال جاحد لحقه أو من مال مماطل لحقه. هذا حقه. هذا الإنسان جاحد وما حبش يعطيه حقه راح يسرق سرقه. ولا إن سرق قدر حقه أو فوق دون نصاب من مال جاحد لحقه. هو سبق لنا قلنا يجوز الإنسان واحد يكون مماطل وما يحبش يخلص وما يحبش كذا والله ظالم الله تروح تأخذ حقك منه. شروط ثلاثة. وينها من الشروط ثلاثة؟ لا يصل إلى القطع. لا يصل إلى القطع. من جاحد أو من مواطن لحقه إذا ثبت أن له عنده مال وجحده أو ماطله فيه وكذا إن أقر رب المال بذلك فلا يقطع. وليس من أفراد قوله فيما مر ولو كذبه ربه لأن ذاك لم يدعي السارق أنه أخذ حقه بعد ثبوت السرقة. وهنا ادعى أنه لم يسرق وإنما أخذ حقه لجحد غريمه أو مطله فصدقه رب المال فتأمن. قال مخرج من حفظ بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا وإن لم يخرجه. هذا اللي يعني الضابط السرقة ما يكونش مثلا الدهن من فلات لابد يكون خرجوا من حرس راح ليه خرجوا من حرس ولا دايره في الحرس هذاك في صندوق ولا في دايره كذا ولا راح ليه هو سرق. هذا اللي يتوقع بيده. ما إذا كان مال برا لا مخرج من حرس ولا يشترط دخول السارق فيه بل لو أدخل نحو عصا وجر النصاب به قطع. ولا الحرز في كل شيء بحسبه. الحرز هذا في كل شيء بحسبه. وفسره بقوله بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا. هو دار رزقه ثم في مكان اللي انحصن ما يضيعش. أو جاء واحد يسرق هذا تقطع بيده. أما إذا كان هذا الإنسان منتع وخلاه في فلات والله كذا يعني لا تقطع بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا. وإن لم يخرج فهو هنا دار على إخراج النصاب. دخل هو في الحرز أم لا؟ خرج منه إذا دخل أم لا؟ قال أو ابتلع ضرا. أو ابتلع في الحرز ضرا. ضرا وغالية ضرا. شرطها. ابتلع في الحرز ضرا أو غيره مما لا يفسد بالابتلاع وراحت في بطنه وكان فيه النصاب ثم خرج فيقطع بخلاف ما يفسده الابتلاع لحاجة الطعام كلها هذه تفسد. والعنبر فلا يقطع وإنما عليه الضمان كما لو أحرق شيئا في الحرز أو أتلفه ويؤدب فلو أكله خارج الحرز أو أحرقه قطعا. قال أو الدهن بما يحصل منه نصاب. أو الدهن بالحرز بما يصلح منه بعد خروجه من الحرز إذا سلت كمسكين وزبد وعطر نصاب. هذاك الدهون شرقه شرق الدهون لما يصلح منه فيما النسك والله الزباد هذيك والله العطر والله قدر نصاب شرقها تطلع منه. قال أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت أو كان خارج الحرز. هي في الحرز النعجة هذيك راها في الزريفة ولكن أشار إلى شاة مثلا بالعنف إلا الآن فقده وخرجت خرجها بسبب العنف فخرجت فأخذها قطع. قال أو اللحدة أو سرق اللحدة فهو منصوب بعام المحذوف مطروح إلى في حي الإغياء والمراد باللحد غشاء القبر راح الميت يحفر عليه أي ما يسد به اللحد من حجر دا الحجر هذاك والله هذاك أو خشب سماه لحدا مجاز علاقة مجاوزة وأما ما فيه من الكفن فسيأتي. قال أو الخباء أو ما فيه أو حانوت أو فنائهما أو سرق الخباء يعني الخيمة المنصوبة في سفر أو حضر كان أهلها بها أم لا سرقها تطعوين أو سرق ما فيه من الأمتعاء لأن الخباء أو الخيمة هذه حرز لنفسه ولما فيه ولا مفهوم للخباء فكل محل اتخذ منزلا وترك به متاع وذهب صاحبه لحاجة مثلا فسرقه إنسان أو سرق ما فيه قطعا. قال أو حانوت أو فنائهما أو سرق من حانوت أو من فنائهما أي الخباء والحانوت لأن الفناء حرز بما يوضع فيه اسرق يعني إذا الحانوت ونشوف الفرق ما بين إنسان مثلا لك دائره في الحانوت يبيع ويشري واسرق منه لكن ما تسمى الشرق هذه خيانة راس بقلنا تفصيل الخيانة والنهبة والكذا أو سرق من حانوت أو من فنائهما أي الخباء والحانوت لأن الفناء حرز لما يوضع فيه عادة أو سرق من محمل كمحفة وشقدف أو سرق المحمل نفسه كان على ظهر الدابة أم لا أو سرق ما على ظهر الدابة الذي يسمى حرز على ظهر الدابة من غيرها وغرار هذه يدير فيها الآن غرار أو خرج أو سرج ونحو ذلك أو دراهم أو دنانير هذا إذا كان أصحابها حاضرين معها بل وإن غيب غاب أصحابهن عنهن أي المذكورات من الخباء وما بعده. قال أو بجارين أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه أو سرق ثمرا أو حبا بجرين النادر جرين هو النادر أو سرق شيئا من ساحة دار بالنسبة لأجنبي أي غير شريك في السكنة شركة ذات أو منفعة فغير الساكن أن يعتبر أجنبي ولو شريكا بالذات إذا كان لا يدخل إلا بإذن كما قال إن حجر عليه على الأجنبي فإن لم يحجر عليه لم يقطع فمفهوم أجنبي أن الشريك في السفنة لا يقطع إن سرق من الساحة ما شأن أن لا يوضع فيها كالثياب ولو أخرجه من الدار وأما لو سرق ما يوضع فيها كالدابة فيقطع ولو لم يخرجها من الدار حيث أزالها من مكانها المعد لها إزالة بينة كما قال الله وأما السرقة من بيوتها فيقطع مخرجه من البيت في ساحتها اتفاقا في الشريك وعلى الراجح الأجنبي وقيل حتى يخرج بالمسروق من الدار. وهذا كله في الدار المشتركة، وأما المختصة ولها خاصة بها فلا يقطع إلا إذا أخرجه من جميع الدار، سواء سرقه من بيتها أو من ساحتها، سواء كان ما سرقه من ساحتها شأنه أن يوضع فيها أم لا. قال كالسفينة. كالسفينة يقطع من سرق منها، سفينة وراء بها أمتع فيها أو سرق واحد يقطع، من سرق منها بحضرة رب المتاع مطلقا خرج منها أم لا، كان من ركبها أم لا، فأن سرق بغير حضرته إن كان السارق أجنبيا وأخرجه منها لا إن لم يخرجه، فإن كان من الركاب لم يقطع، هو اللي سرقه هو من الركاب وسرق مطلقا. هذا كله في غير السرقة من الخن، وإلا قطع مطلقا إذا أخرجه منه في الصور ثمانية، والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.